الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه، والفقه كما قال الإمام الشافعي: من انشغل بالفقه رجح عقله. والفقه هو يعني من العلوم التي عزت في هذا الزمان، والأمة أحوج ما تكون إلى فقيه. يعني أنا كلماتي هذه قبل أن أبدأها، يعني أنا والله أئن جدا مما يحدث في الساحة في كثير من الشباب والإخوة. اعرفوا للعلماء قدرهم، واعرفوا لطلبة العلم قدرهم، أفضل والله الذي لا إله إلا هو. وكما أنا لا أزيد عن قول الإمام الذهبي أنه قال: لو سكت الذي يجهل لقل الإيه، بل نقول إن عدم الخلاف، لو سكت الذي يجهل لقل الخلاف. والإشكال، كل الإشكال، أن عضل المسائل ليس لأحد الناس الكلام فيها ولا التعقيب فيها ولا الاستدراك. يعني هذه المسألة لا تكون إلا لأهل العلم، طلبة العلم والعلماء. ومهما يكن، إذا أخطأوا العلماء أو زلوا، لا يمكن أن نفرط في الثقة فيهم. وأيضا إذا إذا إذا إذا جانبوا أو جانبهم الصواب في المسائل لا نسقطهم، هذا لا يكون. الله رفعهم فلا نسقطهم، والله تعالى أمر بأن نتبع العلماء. فإياكم ثم إياكم، إنما العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: مثل العالم والعابد كمثل أنا، أو فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. فحسن أبو داود قال: ومثل العالم للعابد كمثل الإيش، القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو فضل العالم على سائر الكواكب، شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. فالإخوة يعني أرجو أهيبوا بالإخوة أن يعرفوا للعلماء قدرهم ولطلبة العلم قدرهم، وألا يتكلموا في المسائل الشائكة إلا إذا أتقنوا. لا تجعل العاطفة والحماسة هي التي تجره. قد يتكلم العالم في مسألة وهو على حق فيها، طيب، وأغفل مسألة أخرى، إما أنه لم يسأل، إما أنه وجد المصلحة أنه لم يتكلم فيها، إما وإما الأعذار موجودة. لكن هذا السكوت هنا لا يحملك على أن ترفض الحق. هنا أنت بهذا تتبع هواك. فلا بد للإخوة أن تروي عندما يعني تتكلم في هذه المسائل، وتروي جدا جدا عندما تراجع أهل العلم. فالمسألة ليست بالهينة، وأعراض أهل العلم حفرة من حفر النيران. الفقه كما قلنا، الأمة أحوج ما تكون إلى عالم فقيه، لا سيما وأن لو تصفحت التاريخ تجد كثرة كافرة في المحدثين، وتجد قلة نادرة في الفقهاء، لأن رأس الأمر الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين. وقال وسلم: نضر الله امرأة، هذا جميل جدا لهذا، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه وليس بفقيه، له النضارة لكن له ليس بفقيه. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لذلك ابن تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول فهم المتن رأس الأمر، هذا المطلوب منك. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما زلنا مع الكلام في المجموع، وهذا الكتاب نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام باقي الكتب، ونسأل الله في عليه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في ذلك، ونشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول بالنسبة للمسألة التي نحن بصددها من باب التمرس العملي في الفقه، كما قلنا يتكلم عن أبواب الربا وأبواب شائكة، وأثبتنا بأن أبواب الربا فصلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثل يدا بيد، الشعير بالشعير البر بالبر، التمر بالتمر، الملح بالملح، ربا إلا يدا بيد مثل بمثل. وقال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولذلك علماؤنا يقولون: إذا اتفق في الجنس والعلة فالربا فيها من وجهين: الوجه الأول التفاضل هو الأهم، الوجه استغفر الله المرتبة الأقل والأهم، المرتبة الثانية هو إيش؟ النساء. وإذا اختلفت الأصناف فالربا فيها من وجه واحد ألا وهو النساء فقط. وإلا فقد قال وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. تكلمنا عن مسألة صنف بيع صنف ربوي مع غيره، مع صنف آخر مماثل ربوي كدرهم ومد عجوة ودرهم ومدين عجوة، أو مد عجوة ودرهم ودرهمين بين ذلك. وقلنا أيضا ممكن يكون صنف ربوي مع صنف آخر ليس بربوي مقابل لصنف ربوي كمد عجوة وثوب ومدين إيش مدين من العجوة، فبينا ذلك تفصيلا وتكلمنا عنه. أيضا من ذلك لما فرع العلماء على هذا التأصيل فرع آخر، إذا باع عسل النحل بعضه ببعض ولكن في أحدهما شمع والآخر ليس بشمع، طبعا هذه مماثلة التي تكلمنا فيها قبل ذلك، أننا قلنا بيع التمر بالنوى مع التمر بالنوى متساوي الكيل، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. ولما لا؟ الذي يتكلم يعلل ما يجيب هكذا جزافة، الجهل بالتماثل، يبقى إذا لا يجوز الجهل بإيش بالتماثل، خطأ مبين والمجلس بأسره مخطئه الآن، الله المستعان، خطأ مبين، بل هو يجوز، يجوز وليس فيها ثمة شيء. ليش؟ لأن الأصل بأن التمر فيه النوى ويباع هكذا في الأعراف بأسرها، يباع فيه النوى بالنوى، صحيح ولا لا؟ والنوى غير مطلوب لذاته، النوى غير مطلوب لذاته، فيصح أن تمر بنوى وتمر بنوى. متى قلنا لا يصح أن يبيع تمر بلا نوى بتمر بإيش بنوى؟ هذا الذي لا يصح. لكن أنا كلامي واضح، قلت تمر بنوى مع تمر بنوى، حسام قلت تمر بنوى وتمر بنوى، كيلا أيمن أنت مركز ولا قلت ذلك أم لا؟ أي نعم. فهذا لا، هذا يجوز باتفاق، يجوز ليس فيها تم شيء. متى لا يجوز؟ إن كان تمر بنوى وتمر بغير نوى، هذا الذي لا يجوز لعدم التماثل في هذا الباب. لكن نحن نقول الآن باع تمرا بإيش، باع عسل بشمع وعسل بشمع، عسل بشمع وعسل بشمع، طيب أو عسل أحدهما بشمع والآخر ليس بشمع. العسل يعني بعضهم طبعا الوجهان، الوجه في المذهب لو قال التمر غير نوى بتمر نوى يصح، قالوا لأنه غير مقصود ذاته، لو قالوا يصح في الوجه الذي قال لا يصح، قالوا لأنه غير مقصود بالذات. لكن هنا العسل بشمع وعسل بشمع لا يجوز، لا يجوز، مع أن الشمع إيش؟ لا، الشمع مع العسل، الشمع مع العسل، وهو لا يكون شمع، لا يكون عسل نحل إلا به شمع، لكن ممكن يصفى، صحيح؟ العلماء يقولون هنا البيع لا يصح ولا يجوز. لما لا يصح ولا يجوز؟ قالوا الفرق بينه وبين النوى، الشمع مقصود لذاته، الشمع قد يفصل ويباع إيه؟ وحده، فالشمع مقصود لذاته، فإن كان مقصودا لذاته وجهة النظر الفقهية يبقى إذن دخل في صنف ربوي مع صنف إيه؟ آخر، يبقى صنف ربوي مع صنف آخر مماثل ربوي ومعه صنف آخر كمد عجوة ودرهم، صحيح؟ مع مدين عجوة، يبقى إذن هنا يقولون الشمع يفصل ويباع وحده، فإذا كان كذلك فيكون البيع باطلا، العقد باطلا، وفيه من الربا لعدم التماثل، لأن مثلا قال مثلا مثل يدا بيد كيلا بكيل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالمبادرة، لو أنت رأيت المبادلة هنا بين رجل معه مثل أجلكم الله زجاجة عسل فيها شمع وزجاجة أخرى بنفس المكيال ولكن ليس فيها شمع، نقول عند فصل الجمع يكون التفاضل، صحيح ولا لا؟ والقاعدة الربوية عند علمائنا الجهل بالتماثل كالعلم بإيش؟ بالتفاضل، فلا يصح البيع بهذا الباب. أيضا من الثمار والحبوب، الزرع أو الحبوب والثمار، ما يحرم منها وما يجوز من بيعها. طبعا يجوز إذا كانت الثمار قلنا أن تكون متماثلة كيلا بكيل، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، إذا اتفقت في الجنس وإيه والعلة، عنب بعنب، زبيب بزبيب، جيد، تمر بتمر، رطب برطب، كل ذلك يجوز إن كان متساوية الكيل، وأيضا التقابض في المجلس، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، لقوله السلام التمر وتمر ربا إلا أن يكون مثل مثل يدا بيدا، هام بها سواء في الروايات الثلاثة التي جاءت كيلا بكيل أو قال وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه المسألة إذا قلنا بأن البيع في هذا الباب فيه اختلاف، فإن كان فيه اختلاف فلا يصح البيع، يعني بمعنى إذا بعنا الثمرة بالتمر، يعني الرطب بالتمر، بيع الثمر بالتمر مع أنهما جنس واحد واتفق في العلة، لكن اختلف بإيش؟ في الصفة. طب كيف ذلك اختلف في الصفة؟ ما هذا ثمر وهذا، قلنا هذا ثمر ليس على الأرض، هذا ثمر على الشجر، والآخر التمر على الأرض، إيش الفرق بينهما؟ اليبوسة، الفرق بينهما أن الذي على الأرض يؤخذ ليدخر فيباع بحاله للادخار، والثمر ليس كذلك، ممكن يؤكل تفكها. أما كان التمر هذا اللي على الأرض كان طعاما، كما قال مسلم بيت ليس فيه تمر جياع أهلي، وهي أصلا عائشة تقول يمر الشهر والشهر ما عند ما من طعام في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت الأسودان. إيش الأسودان؟ التمر والماء، التمر والماء. الغرض المقصود هناك فارق. لذلك المذهب يقول بيع الرطب بالتمر حرام لا يجوز، بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وإن تساوى في الكي، بمعنى أنه بالكي للرطب اللي هو الثمر، هذه الثمر الرطب بخمسة أواسق يبيعها بخمسة أواسق أخرى من التمر لا يجوز في المذهب، هذا ربا وبيع باطل. لما؟ قالوا هناك جهل بالتماثل والتساوي. قلنا كيف الجهل؟ خمسة أواسق وخمسة أواسق. قلنا لا، الوصف مختلف، هذه رطب طيب، وهذه تمر، كمثلا حنطة مبلولة فيها بلل من الماء وحنطة غير مبلولة، خمسة أواسق مبلولة وخمسة أواسق ليس فيها الماء. الأحناف طبعا يجيزون ذلك كما سنبين، أما المذهب يقول لا لا يجوز، بل إما الثلاثة يوافقون المذهب في ذلك. ليش؟ يقولون هنا عدم تماثل، وإن كانت الحق خمسة أواسق سوى خمسة أواسق يقول عدم تماثل. والدليل على ذلك ظاهر جدا، أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، نهى عن بيع الثمر بالتمر أو التمر بالثمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكرم بالزبيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالزرع. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر كيلا، ونهى عن بيع الكرم اللي هو الايش؟ العنب بالزبيب كيلا، ونهى عن بيع الطعام بالزرع كيلا الذي استوى وانتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. وجه الدلالة هنا في المذهب على بطلان العقد هو تحقيق القاعدة المهمة جدا في هذا الباب، لأنه هي للوصف الملازم. قالوا مطلق النهي هنا يقتضي إيش؟ الفساد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، لأن الوصف ملازم. أصل بيع حلال نعم، لكن هناك وصف ملازم مختل. إيه الوصف الملازم هنا؟ المثل المثلية، والمثلية غير موجودة، الوصف مختلف فالمثلية غير موجودة، مفهوم؟ طيب الحديث الثاني أوضح، حديث السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الثمر بالتمر أو الكرم بالزبيب أو الزرع بالطعام، فقال مسلم شوفوا انظروا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلل أولا قبل أن يعطي الحكم، فقال لهم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا إيش؟ نعم. قال فإذا لا، فلا إذن. طبعا الفاء تعقيب على ايه؟ الفاء لحكم تعقيب على وصف، وهذا عند علماء الاصول يقولون اذا اعقب الوصف بحكم بالفاء مرتبط بالفاء فهذا التعليل علية، يبقى هذه علية، يبقى العلة في الحرمة ينقص الرطب، يبقى عدم تماثل. خمسة اواسق رطب لكنها عندما تيبس تقل، اربعة اواسق ونصف، المهم انها تقل. فذلك النبي قال ينقص، قال نعم، قال لا. وهذا نظر في ايش؟ في المآلات. وان كان في الحال، الحال التماثل موجود في ظاهره، وهذا الحق عمل بسد الذريعه، يعني المفروض اصلا الشافعيه هو يعملون بسد الذريعه، اما انهم لا يقولون بالعمل بسد الذريعه، هذا اصاله تاصيلا هو عمل بايش؟ عمل بسد الذريعه، هذا عمل بسد الذريعه. فيبقى إذن المسألة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال أينقص الرطب؟ قالوا نعم إذا يبس. قالوا نعم. قالوا نعم. قال فلا إذن. قال فلا إذن. إذن البيع هنا لا يجوز بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن النظر أيضا. قالوا باختلاف الصفة بين الرطب وبين التمر، فلما اختلف علمنا أن الاختلاف يؤدي إلى عدم الإيه؟ التماثل. الاختلاف يؤدي إلى عدم. كذلك خمسة أواسق زبيب وخمسة أواسق عنب فإنه لا يصح هذا البيع بحال من الأحوال، مع أن الظاهر أنها خمسة إيش؟ أواسق. فمفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب لما؟ لأن العنب إذا يبس وصار زبيبا سإيش؟ سينقص بالضبط، كالحنطة التي أخذت وانتهت، وأيضا التي تكون في الأرض في الزرع نفس الأمر، هنا لا تباع رطبة مع إيش؟ مع اليبوسة في الأخرى، لأنه إذا يبس ينقص كما قال المتقنون لهذا الباب، فرتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وقال لا يجوز. والعلة هنا التفاضل، علة التحريم هنا التفاضل، والأصناف الربوية إذا اتفقت في الجنس والعلة لابد إيش؟ لابد من التماثل مع التقابض في المجلس، مع التقابض في المجلس. خالف في ذلك الأحناف، خالف ذلك أبو حنيفة وقال يجوز بيع الرطب بالتمر، يجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والزرع بالطعام. وجهت الوجه عنده خالف الصاحبان الإمام هذا الإمام أبو حنيفة ووافقوا الجمهور، هذا كلام كلام المذهب، وافقه مالك وأحمد وجمهور المحققين من المحدثين والفقهاء. خالف أبو حنيفة في ذلك وقال يجوز، وقال يجوز البيع، واستدل على ذلك بقوله السلام الشعير بالشعير مثل مثل يدا بيد، يعني جائز. التمر بالتمر مثل مثل يدا بيد. وقالوا الأصل، الأصل حل البيع، وحل الله بيع حرام الربا. وجاءنا في الأصناف الربوية التي الاستثناء فيها أنه لابد أن يأتينا الدليل، أتانا الدليل على التأصيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر الشعير بالشعير مثل مثل يدا بيد، يعني جائز صحيح. وأيضا استدلوا بآخر الحديث، هذا أول حديث ظاهر ليه؟ لأنهم قالوا خمسة أواسق، وخمسة أواسق الكيل معلوم، الوزن معلوم، متساوي، وجنس واحد، والعلة واحدة، إذن يصح البيع. لما تقول البيع لا صح؟ ثم استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث وهو ممتاز. كيف بقى وجه وجه وجه النظر عندهم؟ ها؟ لا لا لا لا هو انت قريب منها لكن مش مش مش معاك، لكن انت خلاص اجابت اجابه صحيحه لكن انت مش فاهمها. ازاي احنا تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، او عنب بزبيب واحد؟ هما يقولون اذا اختلف الصنف فبيعه كيف ايه شئتم، اختلف في الصفه فصار كايه كالاختلاف في الاصناف، اختلف في الصفه فصارت كالاختلاف في الاصناف. هم قالوا استدلوا بقول الله اذا اختلفت الاصناف فبيعه. طيب كيف اختلف الأصناف وهو تمر بتمر كرم بإيش؟ اختلاف الصفة، قالوا اختلاف الصفة نزل منزلة اختلاف الأصناف فبيعوا كيف شئت، انتهى الأمر. يبقى لا تحدثني هنا الآن ينقص أو لا ينقص، لأنه نزل في محل آخر ومورد آخر. إذا اختلفت الأصناف فإيه؟ فبيعوا كيف شئتم، هذا قول أحناف. والصحيح الراجح هو المذهب ومن وافقه من علماء الأمة، وأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لا سيما أنه جاء نص صريح، والذي أعمل القياس يعني لا يصح قياسه أمام النص، لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذه مسألة لا يصح فيها يعني هذا النظر مع وجود النص القاطع بقوله نهى في حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، نهى. وأصل نهي، وأصف نهي ليه؟ الإباحة، تحريم، آسف على الوهم، والأصل في النهي التحريم. هذا بالنسبة للرد. أما بالنسبة ما استدلوا به نقول لهم الآن نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تمر بالتمر كيلا بكيل وزن بوزن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثل. نقول الذي قال ذلك هو الذي قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال فإذا لا. طيب، والأمر الثاني أنهم قالوا إذا اختلفت الأصناف، قلنا لا، الإجماع لأنه صنف واحد، اختلاف الصفة أثر في الحكم، اختلف الصفة أثر بحكم، ونحن لا يمكن أن نخالف بأنهم إيش؟ بأنهما بسرعة، بأنهما جنس واحد طيب وعلة واحدة فيهما، هذا لا يختلف فيه اثنان، واختلاف الصفة قد أثر في الحكم. طيب، اختلاف الصفة أثر في الحكم. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة تفريع عليها أيضا بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب والزرع بالزرع، هذه مسألة ثالثة هي متفرعة. هذه المسألة كلها على نفس قاعدة الربوية التي نتكلم عنها. تخيلتم وتصورتم المسألة الأولى رطب بإيش؟ بتمر. الأولى رطب بتمر صح، عنب بزبيب، يعني اختلف في إيه؟ في الصفة. هنا بقى الصورة في لا، رطب برطب، عنب بعنب، زرع بزرع. المعتمد في المذهب أقول الشافعي لا يجوز، لا يجوز بيع الرطب برطب، خمسة أواسق بخمسة أواسق لا يجوز، كيلا بكيلا لا يجوز، لا يجوز البيع. وهؤلاء طبعا قالوا المذهب أنه لا يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الرطب قال إيش؟ قال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم. قال فلا إذن. قال فلا إذن. وجهة النظر عند العلماء المذهب فقهاء الشافعية في هذا الباب قالوا إذا قلنا بأن المسلم قال في الرطب ونظر فيه في العلة أنه ينقص، يبقى ينقص في الجانب الأيمن في خمس أواسخ الأولى وينقص في خمس أواسخ الإيش الأخرى، يبقى ينقص. قال فلا إذن. ولما لا فلا إذن؟ لعدم العلم بإيش؟ بالنقصان، بمقدار النقصان. وعدم العلم بمقدار النقصان يجعلنا نقول بعدم العلم بإيه؟ بالتماثل. والجهل بالتماثل كالعلم بإيه؟ شوف النظر، هذا نظر الشافعية في هذا الباب. قالوا لأن السلام علّلها، هم يقولون طبعا أصلا الرد عليهم سيأتي، يعني لأن الرد عليهم في هذا الباب أنهم قالوا بأن هذه التعليل من المسلم المسرح النزاع، هل العلة تخصص ولا ما تخصص؟ يعني عندنا العلة قد تكون علة منصوص عليها، قد تكون علة تكون العلة علة منصوصا عليها، وقد تكون علة وقد تكون علة إيش مستنبطة، صحيح؟ فأما المستنبط في التخصيص في المستنبط فيه كلام أنها تخصص أو لا تخصص، وأما العلة المستعليها في الشافعية قالوا لا تخصص، لا تخصص، لأن التخصيص يرجع على التعليل بالنقد. والصحيح أصوليا أن العلة تخصص والتخصيص لا يرجع عليها بالإيه؟ بالنقد. التخصيص لا يرجع عليها بالنقد. أخطأ ذراعي لحد فهم شيء. أنا عارف ماذا أفعل. طب دعنا من المسألة الأصولية عشان إيه الإخوة ما تموتش، سنتكلم بس وجهة النظر عند الشافعية. وجهة النظر عند الشافعية أنهم قالوا التعليل هنا يتحكم فين. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. يبقى المسألة كلها لأننا لا ندري المقدار الذي ينقص فيه، فإذا كان رطب برطب إذن سينقص الخمس أواسخ الأولى أو تنقص الخمس الأواسخ الثانية، ولا ندري المقدار، لا ندري، يبقى دخلنا في نفس المسألة ألا وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب هذه وجهة النظر الشافعية. الحق بأن الجمهور الحنابلة يخالفون بذلك، المالكية يخالفون بذلك، الحنفي يخالفون بذلك، والمزني من الشافعية يرجح هذا القول، يعني يقول به عندنا من الشافعية فحل من الفحول يقول بقول الجمهور، يقولون يصح بيع الرطب بالرطب. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة وهي أدلة عامة، يعني أصلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل هذا البيع وحل الله بيع حرم الربا، وأيضا أصلها الأصيل حتى يكون في محل النزاع أنهم قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل وزن موزن، فعل ذلك، هو باع رطب برطب كيلا بكيل وزن موزن مثل بمثل يدا بيد، إذا وقع تحت الحديث هذا، عموم الحديث يصح به البيع، يصح به البيع. هذا الذي قاله علماؤنا بالاستدلال بجواز بيع الرطب بالرطب، واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس، والقياس عندهم باللبن رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. طب ما المختلف فيه وما المتفق عليه؟ المختلف فيه اللي هو مسألة الرطب بالرطب والعنب بالعنب والزرع بالزرع. إيش المتفق عليه؟ المتفق عليه صلي ركعتين نسيت، أحسن الله عليك، زادك الله خير، زادك الله حرصا. فالمختلف فيه هو إيش؟ الرطب بالرطب، والمتفق عليه اللبن باللبن. قالوا طب ما هو اللبن باللبن، اللبن باللبن قلتم بأنه يجوز، طب واللبن ماله؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ الدسم يحل. أنت كنت بترضى ولا بتعمل إيه؟ نعم، هو كلامه يعني في شيء من الصح. مشكلة نصير. طب اللبن، لا طب أنا أقول لك اللبن مش بيعي بس، ولا ما إيه يا جماعة؟ ما فيش حد اشترى لبن رايب ابوس ايديكم اصيام يا بيقطع بيجفف اللبن، يجفف صحيح ولا لا؟ ياي بس ولا صح؟ طيب هون الان هو ياي بس، ومع ذلك قالوا بايه؟ بالجواز. اللبن ياي بس وقالوا بالجواز، يبقى اذا لبن ولبن، ما انت قلتم لبن ولبن وزن وزن مثل مثل صفر ربع وصفر ربع وطعام طعام، اذا التبادل صح. ايش الفرق بينه من الرطب؟ قالوا ياي بس، قلنا ايضا لبن ايه؟ ياي بس. إذا قلتم في الرطب ياي بس وأنا سلم قال بذلك، قالوا إذا التنصيص كان على الرطب لا على اللبن، قلنا هذا جمود، جمود ياي بس وياي بس، وينقص وينقص. يبقى لما اختلفتم في هذا واتفقتم على هذا؟ طبعا رد الشافعية رد رصين علمي، ما هوش هتكلم كلمة هكذا. رد على ذلك أن اللبن باللبن يعني مطلوب بيعه برطوبته، يعني ينتفع به برطوبته، لا يشترى ليدخر، لأنه لو ادخر هيبقى ايه يا حبيبي نصير اللي بيرضع بقى نصير. لو اللبن اشتروا اللبن ليدخر، ايه اللي بيحصل فيه الآن؟ لو اشترى اللبن وادخره رايب، يعني يبقى لبن رايب. إذن الشافعية يقولون اللبن باللبن، لا تعترضوا علينا بذلك، لا تعترضوا علينا بمسألة اللبن باللبن، لأن اللبن يباع مقصودا رطبا، الاستفادة منه إيش؟ في رطوبات، ليس كذلك الرطب. تم تعلمون في الرعيل الأول هم يشترون الرطب طعاما، فهم يشترونه على حال ووصف إيه؟ اليبوسة، الادخار، الادخار، لأنه قال بيت ليس فيه ليس فيه تمر أهله جيع، بيت ليس فيه تمر أهله جيع، فهو يشترى للادخار. أما اللبن فلا، يشترى لرطوبته. إذن القياس هنا لا يلزمه، القياس لا يلزم الشافعية، لكن الحق الذي يلزم الشافعية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، التمر بالتمر والرطب بالرطب، العنب بالعنب. المهم أنه لابد أن يتوفر إيش؟ شرطان، الشرط الأول التساوي في الكي، الشرط الثاني التقابض، وأيضا الصنف الوصف واحد، رطب رطب الوصف. يبقى إذن الوصف لم يتغير يبقى الحكم لا يتغير، يبقى الحكم لا يتغير. هذا بالنسبة لأصل هذه المسألة خلافة للشافعية، وهذا الذي قاله الجمهور هو الحق والصحيح. والمزني منا نخص إيه؟ خص الشافعية، والحمد لله ما في لا يضيع منا شافعية. فالمزني يقول بهذا القول هو الراجح الصحيح والأقرب إلى الدليل. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب الربا العراية، إذا قلنا التمر بالتمر أو الرطب بالتمر لا يجوز، الثمر بالتمر لا يجوز، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية. العرية هم يقولون العرية سميت عرية لأنها العرية أصلها الهبة، العرية هي الهبة، العراية جمع عرية والعرية هي الهبة. فما يقولون لما سميت بالعرية؟ قالوا أنها تعرت عن المقابل، تعرت عن المقابل. كيف تعرت عن المقابل؟ خمسة أواسق رطب بخمسة أواسق تمر، قلنا الرطب إذا يابسها بسرعة نقص، يبقى ينقص الخمسة أواسق إلى قل أربعة أواسق، طبعا بعيد أربعة أواسق، أربعة ونصف، أربعة أواسق، يبقى عندنا أربعة أواسق أمام أربع، أمام أربعة أواسق. طيب ويبقى وسق، وين مقابله؟ ما في، فهم مفهوم؟ يبقى إذن هذه العرية لأنه لا مقابل، تعرت عن المقابل. وقيل لا، هو من العر السؤال، سؤال الرجل والإلحاح عليه أن يأتيه بمثل هذا، كما قال الله جعل فأطعمه القانعة وإيه؟ طيب منها القانعة والمعتر. طيب والصحيح الراجح أنها تعرت عن المقابل، هذه العرية. العرية المذهب أن النبي، وهذا سيأتي الفروع عليه كثيرة جدا، لكن أنا نتكلم الآن العرية المذهب أنها تصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرية. والحديث كثيرة جدا في الصحيحين عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن غيره وعن غيرهما التي تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية، كما في حديث ابن عمر في الصحيح رضي الله عنه أرضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والزبن بيع إيش؟ يعني من الدفع طبعا، بيع الثمر على الشجر بإيش؟ بالتمر على الأرض. المزابنة بيع الثمر بالتمر، الثمر على الشجر بالتمر على الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العراية فقد أذن لهم، إلا أصحاب العراية فقد أذن لهم. يبقى نهى إلا إلا إلا ده إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العراية فقد أذن له. قال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، بيع التمر بالثمر، إلا أصحاب العراية قال فقد أذن لهم، فقد أذن لهم. وأيضا في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص، هنا التصريح بالترخيص، ورخص في العراية أن يشتريها أو أن تشترى بخرصها. خرصها يعني تخمين، هو ينظر، تعلم كيف العراية، هو بينظر على الثمر الرطب على الشجر، يقول هذه الشجرة فيها أربعة أواسق، بالخرص يكون خبرة طبعا، ما مش أي أحد يتكلم بهذا، أربعة أواسق، ثم يبادلها بإيش؟ على الأرض بخمسة أواسق معلومة أو بأربعة أواسق معلومة. يبقى هو رخص الإنسان في العراية في العرية أن يشتري بخرصها إيش؟ تمرا، بخرصها تمرا يأكلها، يأكلها أهلها رطبا، يأكلها أهلها رطبا. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، رخص في العراية قال في خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. وسيأتي إن شاء الله التحديد، أن كلمة دون خمسة أواسق تجعلنا نحمل الأمر على إيه؟ على الحيطة، بأن نقول خمسة أواسق فيها شك، والأصل أننا لم نعمل به باليقين، إذ الأصل النهي، الأصل النهي، نهي بيع الثمر بالتمر، فإذا رخص يبقى الأصل حيطة. هنا نقول بأن الأصل النهي وعندنا الشك من الراوي خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق، يبقى التأكيد باليقين دون خمسة، والشك ونحن على شك في الخمسة أواسق فنطرح الشك، واليقين يعمل به لأن الأصل النهي، لأن الأصل من باب الحيطة. هذا قول الشافعية في الترخيص بالعرية، وقد وافق على ذلك المالكية والحنبلة وجماهير أهل العلم على اختلاف بينهم في التفصيلات الداخلية الجزئية، وهذه سيأتي إن شاء الله في الفروع نتكلم عنها. خالف في ذلك الأحناف، وقال الأحناف لا يجوز بيع العرية، لا يجوز بيع العرية. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، إلا نهى عن بيع الثمر بإيش؟ بالتمر. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر والعنب بالزبيب والزرع بالطعام، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا نهي عام، وهذا نهي عام، ولم يأخذوا مسألة الترخيص، لأنهم يقولون بأن التخصيص هنا تخصيص يعتبر نسخ، فلذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ولأن بيع الرطب بالتمر عن كيل في أحدهما وعدم الكيل في غيره يؤدي إلى التفاضل، يؤدي إلى التفاضل، والتفاضل والتفاضل مرفوض، يبطل به العقد. قلنا لهم طيب نحن معكم فيما تقولون، بما أن الكلام هنا عن الثمر والتمر أو الرطب والتمر، وأن التمر يكون خرصا، أن الرطب تكون خرصا يعني ليست كيلا معلوما، والتمر يكون كيلا معلوما، يبقى التساوي غير موجود أصالة. طيب قالوا إذا لم يوجد التساوي يبقى وقعنا في محل ها التفاضل، والتفاضل في الأصناف الربوية ربا، التفاضل في الأصناف الربوية التي اتفقت في الجنس وفي العلة ربا، مفهوم ولا لا؟ اتفقنا معكم بذلك، هم قالوا هذا الباب، قلنا اتفقنا معكم في هذا الباب. ماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في العراية إلا أصحاب العراية؟ قالوا هذه فقط في الهبة، في الهبة. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب العراية، قالوا هبة وليس بيعا، يعني يهب له خمسة أواسق هذه النخلة بما علي، أقول اخلصها الآن بالخرص، ويقول هذه لك هبة وتردها، مفهوم؟ يعني إما هبة تتملك أنها هبة وليست بيعا، أو هبة مؤقتة مساب عليها وأن تردها، ولم يسميها إيش؟ بيعا. فهمت وجهة نظر الإمام؟ يبقى أخذ بالشطر الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع رطب التمر فانتهى الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا عن تمر بالرطب قال أينقص إذا يبس؟ قال فلا إذن، مفهوم؟ الحمد لله. وقالوا أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العراية هذا للهبة فقط، يبقى هما خالفوا الحديث من إيش؟ من وجهين، أخذوا الشطر الأول وطرحوا الشطر الثاني، وسموا ما لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا، يعني لم يأخذوا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيع، نهى عن البيع إلا نهى، يبقى إذن بيع هو سماه بيعا، فهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمي أحد منهم أنه بيع، لم يسمي أبو حنيفة أن هذا ينزل منزلة الإيش البيع، فسماه، وأيضا سماه غير ما سمى به الإنسان، فسماه إيش؟ هبة، والهبة تخالف الأحكام البيع، فخالف من وجهين. والصحيح رجع في ذلك المذهب وما قاله الجمهور بأن العراية تصح، بيع العرية تصح، ويبقى لنا تفاصيل في بيع العرية يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. هو أصلا الأحناف لا تمسك منهم شيئا، يعني الأحناف لا تأخذهم في شيء، يعني هو لو قال الأحناف مثلا في أن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أيوة ليه نهي عن إيش؟ عن بيع رطب إيش؟ رطب التمر، هم قالوا بأن البيع رطب التمر جائز، صح؟ على ايش؟ هم قالوا ان الرطب التمر كيلا. شوف الفارق، انت مش فاهم. شوف الفارق، الفارق ان المساله الاولى الكيل مع الكيل متساوي، خمسه اواسق خمسه اواسق. المساله الثانيه الكيل غير معلوم، خرص وتخمين، فهمت؟ فافترق، لذلك فرقوا في الحكم فيها. انت لا تلزمهم بهذا الكلام، لانه سيقول اول ابتداء سيقول لك لا انت لم تنتبه، المساله الاولى الكيل متوازي متساوي. خلاص الحمد لله. في شيء تفضل شيء. لا الاحناف لا تحدث عن هذا يا باشمهندس. الاحناف تارة تراهم يعملون بالحديث، وتارة في نفس المسألة يطرحون الحديث، تارة يرفعون ابن مسعود فوق ويأخذون به لأنه الفقيه الأوحد في الأمة الإسلامية أو في الصحابة، وتارة يطرحون قوله كأنهم لم يسمعوا عنه شيء. فهي صراحة يعني، لذلك مذهب الأحناف مذهب معتبر، ومذهب كتب الله له القبول في جنوب شرق آسيا بأسرها، لكن هو من أضعف المذاهب، هو من أضعف المذاهب. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.